من المسائل التي يكثر السؤال عنها حكم التهنئة بالسنة الهجرية. أولا يعني نريد تأصيل المسألة، التهاني ليست من العبادات وإنما من باب العادات، والعادات الأصل فيها الحل والإباحة، لا بد من التأصيل أولا قبل بيان الحكم. العادات الأصل فيها الحل والإباحة إلا ما ورد الدليل بحظره ومنعه، والتهاني كما ذكرت هي من هذا الباب، من باب العادات وليست من باب العبادات، ولذلك فإنها تبقى على الأصل وهو جواز التهنئة. لكن هل الأفضل أن الإنسان يبدأ بها أم لا؟ إذا نظرنا لما أثر عن السلف هذا لم ينقل عنهم أنهم كانوا يبتدئون بالتهنئة بالمناسبات عموما، ومنها دخول السنة الهجرية، اللهم الأعياد، والأثر عن بعضهم ذلك. لكن ولذلك نقول الأولى ألا يبتدئ المسلم بالتهنئة بالسنة الهجرية، لكن إذا هنئ بها فيجب عليه الرد، إذا هنئ بها يجب عليه الرد لقول الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوا. نحن قررنا أن هذا ليس محرما وتكون تحية مباحة، فيجب ردها بمثلها وأحسن منها. فمثلا لو قال كل عام وأنتم بخير فيقول وأنتم كذلك بخير، أو يأتي بعبارة أحسن، هذا هو أحسن ما قيل في هذه المسألة، ومن باب أولى أنه لا ينكر على من هنأ بالسنة الهجرية. وأيضا من المسائل التي نشير لها على وجه الاختصار، يوم عاشوراء هو يوم الأحد القادم إن شاء الله تعالى، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصومه، كان صومه واجبا قبل فرضية صيام شهر رمضان ثم نسخ الوجوب. والحكمة من صيامه أنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وقومه، وكان بنو إسرائيل يعظمونه، كانت اليهود تعظمه، بل كانت قريش في الجاهلية تعظم هذا اليوم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصومه قبل الهجرة. وكان لما هاجر وجد أن اليهود تصومه فصامه أيضا، لكن كان يقتصر عليه الصلاة والسلام على صيامه فقط. ثم في آخر حياته قال: لأن بقيت لا قابل لأصومن التاسع، فلم يبقى إلى قابل ومات عليه الصلاة والسلام. قال: صوموا يوما قبله أو يوما بعده. طيب السؤال، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصومه منذ أن هاجر من مكة إلى المدينة، فلماذا لم يخالف اليهود منذ أن هاجر؟ لماذا قال إن بقيت، يعني لماذا قال في آخر سنة من حياته: لأن بقيت إلى قابل أصومن التاسع، ولم يبقى إلى قابل؟ قد يرد هذا السؤال، لماذا؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام مكث في المدينة 10 سنوات، فلماذا لم يخالف اليهود منذ السنة الأولى، مع أنه كان يصومه منذ أن هاجر، منذ السنة الأولى؟ من يستنبط لنا الإجابة عن هذا السؤال؟ معكم. أي نعم، أحسنت. يعني انتبهوا لهذه المسألة، لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام مكة إلى المدينة كان يحب مخالفة المشركين قريش ويحب موافقة أهل الكتاب، ولذلك كان قريش تصومه، فكان يحب موافقتهم، يحب موافقة اليهود، كان يحب موافقة اليهود، لكن قريش كانت تصوم هذا اليوم، يعني لم تكن يعني المخالفة هنا لليهود، لكن أيضا صيام قريش لم يكن صيام المرتب مثل صيام اليهود، فلذلك يعني اقتصر النبي عليه الصلاة والسلام على صيام ذلك اليوم. لما فتحت مكة في السنة 8 من الهجرة، قضى النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين لم يبقى إلا أهل الكتاب، فكان يحب بعد فتح مكة يحب مخالفة أهل الكتاب، ولذلك قال إن بقيت لأقابل لأصومن التاسع. فإذا مخالفة أهل الكتاب إنما يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبها في آخر حياته، ولذلك السنة صيام يوم قبله أو يوم بعده، وكما ذكر ابن قيم وابن حجر وجمع من المحققين أن صيام عاشوراء على أربع مراتب. المرتبة الأولى وهي الأكمل أن يصام عاشوراء ويوم قبله ويوم بعده، عاشوراء ويوم قبله ويوم بعده، يعني السبت والأحد والاثنين. وإنما كانت هذه أكمل المراتب لأمور. الأمر الأول أنه يتحقق من صيام عاشوراء حتى مع تقدير ثبوت الشهر، شهر ذي الحجة ناقصا، فإنه إذا صام عاشوراء يوم قبله ويوم بعده تيقن من صيام عاشوراء. ثانيا ذلك أبلغ في مخالفة اليهود، فكما أن صيام يوم قبله أو بعده في مخالفة اليهود، فصيام يوم قبله وبعده أكمل وأبلغ في مخالفة اليهود. ثالثا أن الصيام في شهر محرم مستحب، متأكد الاستحباب، كما قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فانظر كيف أضاف الشهر إلى لفظ جلالها الله، وهذا يقتضي تشريفه وتكريمه، هو أفضل صيام التطوع. رابعا أنه إذا صام ثلاثة أيام من الشهر، أنه إذا صام يوم عاشوراء وصام يوما قبلها وبعده يكون قد صام ثلاثة أيام من الشهر، وصيام ثلاثة أيام من الشهر قد رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي هريرة وحديث أبي ذر، وأخبر بأن صيام ثلاثة أيام من كل شهر تعادل صوم الدهر كله، يعني صوم السنة كلها. إذن هذه هي المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أن يصام التاسع مع العاشر، والتاسع مع العاشر صومه أفضل من العاشر مع الحادي عشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بالذكر فقال: لم بقيت لقابل أصومن التاسع، يعني السبت والأحد. المرتبة الثالثة صيام العاشر مع الحادي عشر. المرتبة الرابعة أن يقتصر على صيام العاشر فقط يوم عاشوراء، والصحيح أن الاقتصار على صيام عاشوراء أنه جائز من غير كراهة. واليهود في وقتنا الحاضر هل هم يصومون عاشوراء؟ اليهود لا يصومون عاشوراء الآن، يعني حرفوا وبدلوا ولا يمشون حتى على الأشهر التي يمشي عليها المسلمون، فهم أصلا لا يصومون هذا اليوم. ولذلك يعني القول بالكراهة، وإن قال به بعض فقهاء المتقدمين، لأنه في وقتنا الحاضر يعني باعتبار أن المخالفة الآن غير واردة، باعتبار أنهم لا يصومونها الآن قطعا، اليهود لا يصومونها، لا يصومونها في هذا الوقت، قد يصومونها في وقت آخر الله أعلم، لكن في هذا الوقت لا يصومونها، لأن أشهرهم تختلف عن أشهر المسلمين، توقيتهم مختلف عن توقيت المسلمين. فلذلك الصحيح أنه من أراد الاقتصار على صوم عاشوراء يجوز ذلك من غير كراهة. هذه هي مراتب صيام عاشوراء. نعم. أحكام الأهلة يعني في أكثر من كتاب بهذا العنوان، لا أدري يعني ماذا يقصد، ماذا يقصد السائل. هناك أكثر من كتاب تبحث في هذا يعني بهذا العنوان، لعل السائل يوضح مقصوده بذكر اسم مؤلفه. نعم. يقول: وهل كتاب الشرح الكبير هو المغني؟ لكن المغني مرتب على ترتيب مختصر الخراقي، الشرح الكبير مرتب على ترتيب المقنع. اختلاف يسير احيانا، احيانا اختلاف يسير، لكن يعني في الجمله ليس هناك فرق كبير. وقد احسن شمس الدين عبد الرحمن القدامى في ترتيب المغني، لأنه على ترتيب مختصر خراقي ربما يكون صعبا على طلاب العلم، لكن لما رتبه على المقنع يعني انتفع به طلاب العلم. نعم. أحسن الله إليك. نقول كثير من فرائض العلم كثير بخصوص تطبيق العمل برؤية الهلال وحساب الشروط ومواقيت الصلاة، هل يقدر ذلك توجيه تطبيق ذلك عمليا؟ هذا صحيح، يعني ما ذكره الأخ السائل يعني صحيح، هناك قصور في التطبيق وقصور حتى في على يعني في المؤلفات، مؤلفات في هذه الأبواب شحيحة، تجد أنها من ناحية نظرية موجودة لكن من ناحية تطبيقية يعني ما تجد. يعني مثلا الآن لو أردت أن أسأل أحد الحاضرين كيف يعرف الزوال كيف يطبقه، لا نجد. كيف تعرف أن الشمس زالت؟ طبقها عمليا. فكيف التفريق بين الفجر الكاذب والفجر الصادق؟ أيضا الهلال يعني حتى يعني ربما يعني يجهل بعض الأمور السهلة، ولذلك تجد أن الذين يتراءون الأهلة إذا رأوا أي بياض في الأفق قالوا هذا هو الهلال، بعضهم ليس جميعهم بعضهم، وهذا الحقيقة سبب إشكالا. يعني كان الناس في السابق يعرفون الهلال من النجم من الكوكب يفرقون، لكن الوقت الحاضر أصبح الناس يعني كثير منهم لا يفرق ولا يعرف، ولذلك كثيرا ما يقع الوهم، الوهم في زماننا أكثر من أي وقت مضى. السابق الناس تعرف حتى قبل 40-50 عاما يعرفون، لكن يعني في وقت الحاضر أصبح قلة من الناس الذين يعرف ويفرق بين هذا النجم وهذا الكوكب وأن هذا الهلال ولذلك تجد أحيانا يعني قد يأتي أناس ويشهدون برؤية الهلال ثم الليلة الثانية ما نرى الهلال، يبين يعني رؤيتهم فيها إشكال. سمعت الشيخ عبد الله بن جبير رحمه الله وكنا في السابق إذا رؤية الهلال الليلة الثانية نرى الهلال لكبد السماء، هذا هو المنطق كذلك، أنك ترى الليلة الهلال لكبد السماء. فأقول يعني هذا الذي ذكره الأخ صحيح، الجهل بهذه الأمور أورث إشكالات فيما يتعلق بأوقات الصلاة وما يتعلق بإثبات الأهلة، ولذلك يعني ينبغي الاهتمام بهذه العلوم والعناية بها. نعم. لا يصح في أول يوم رمضان إلا عن اليوم الأول فقط، ويعني هذا يرجع لقاعدة ذكرها العلماء لأن تقديم الشيء على سببه، تقديم الشيء على سببه يصح ولا ما يصح على سببه؟ ما هو السبب؟ وعلى شرطه يا خلونا ناخذ حتى تطرح في الكفارة، فكفارة اليمين سبب الكفارة هو الحنث والشرط هو الحلف، تقديمها على الشرط لا يصح، تقديمه على السبب يصح. هكذا أيضا بالنسبة لصيام رمضان، فتقديم الأطعام على الشرط لا يصح، فلو أنه أخرج كفارة قبل يعني أيام رمضان أو في أول رمضان لا يصح، لأنه قدمها قبل الشرط فلا يصح. نعم. نعم، النية تكفي أول الشهر للإنسان الصحيح، أما المغمى عليه لم توجد منه نية أصلا، المغمى عليه النية لم توجد منه، يعني طيلة النهار لم توجد منه، لكن الإنسان يعني الصحيح هو قد نوى من أول رمضان سيصوم رمضان كله، هذه النية كافية. المغمى عليه لم يتحقق منه الصوم أصلا، بينما الإنسان الصحيح يتحقق منه الصوم، الإنسان يكون بنية، بينهما فرق ظاهر. نعم. كون يغمى عليه لم يتحقق منه مسمى الصوم شرعا، الصوم إمساك بنية، ما وجد إمساك بنية منه. لو نوى من بداية رمضان مثلا في يوم الخامس من رمضان أغمي عليه، هل يعتبر هذا قطع النية؟ أي نعم، هذا يعتبر قطع النية، ولذلك إذا أفاق لابد من تجديد النية. نعم. صلى الله عليه وسلم. فسكت الجور وانا على القهار متى تبدا مده المسح اذا جددت الوضوء؟ لا تبتدا مده المسح الا اذا احدثت ثم مسحت، يعني من اول مره تمسح فيها بعد الحدث. مده المسح انما تبدا من اول مسح بعد الحدث، اما مجرد تجديد الوضوء وانت على طهاره هنا لا تبتدئ المده. فاحفظ يعني هذا ضابط، من اول مسح بعد الحدث تحسب 24 ساعه للمقيم و72 ساعه للمسافر. نعم. على كل حال التقاويم عموما كلها، يعني أم القرى والرابطة وكل التقاويم الموجودة، ويعني فيها إشكالات، التقاويم الموجودة في العالم الإسلامي فيها إشكالات، ويعني هي الآن في طور التصحيح، في طور التصحيح، ولذلك الذي أرى حتى يعني تصحح وتعدل، يعني كما ذكرنا أنها تقويم القرى عدل في ثلاث دقائق العام الماضي وهذا العام، ف حتى تعدل. أرى أن المسلم يحتاط لدينه، يحتاط للصوم بأن يمسك مع الأذان، ويحتاط للصلاة بأن لا يصلي إلا بعد ثلث ساعة فأكثر، وبذلك يكون قد احتاط لدينه. نعم. نعم، الفتوى تختلف باختلاف الأحوال، اختلاف الزمان، اختلاف المكان. فمثلا يعني أناس يعيشون مثلا في بلاد كفر غير الناس الذي يعيشون بين العلم والعلماء، فمثلا لو وقع إنسان في في في أمر وادعى الجهل في تلك البلاد قد يعذر بجهله، بينما لو وقع مثلا منه هذا الأمر في بلاد يكثر فيها العلم والعلم والعلماء بلاد إسلامية لا يعذر بجهله. فتختلف، إنسان مثلا مثله يجهل يعذر بجهله، إنسان مثله لا يجهل لا يعذر بجهله، إنسان تكرر منه الوقوع في هذا الخطأ قد يفتى الفتوى غير من يقع في الشيء لأول مرة. يعني تختلف الفتوى، لها يعني آداب ولها ضوابط، فهي تختلف باختلاف الحال، تختلف باختلاف الحال. ولذلك مثلا إنسان عنده وسواس قد يفتى الفتوى غير إنسان الذي ليس عنده وسواس، فالذي عنده وسواس مثلا يفتى لو طلقنا ما يقع طلاق عند كثير من أهل العلم. ف يعني الفتوى إذا تختلف باختلاف حال المستفتي. هنا تنبيه، يقول بعض الإخوة حضر أمس ولم يعلم عن التأجيل لأنه لم يسجل رقمه في خدمة الرسائل، فلو حصل تنبيه على من لم يسجل رقمه ويرغب فإن يسجل رقمه، من يرغب في التسجيل سجل للأخ فهد الكثيري. وأيضا التنبيه ترى موجود في الموقع، يعني أيضا مثل هذا إذا حصل التأجيل لو رجع الأخ الموقع وجد يعني معلومة أن تم تأجيل درس الاثنين إلى الثلاثاء، فمثل يعني هذا يكون التواصل عن طريق الموقع وعن طريق خدمة الرسائل. نعم. تعيد مرة ثانية. إذا كان مع زوجته فلا بأس بذلك، مع احتشام زوجة أخيه واحتجابها عنه. الممنوع هو الخلوة، أن يخلو بها، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلى رجل بما خلى رجل امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. أما إذا كان مع عدم الخلوة ومع وجود زوجته هو، ومع الاحتشام احتشام زوجة أخيه ومع احتجابها، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم تفضل. هذا فعل أحد المشايخ، يعني قدر الصاع يقول أنني أتيت به ووزنته على ميزان الذهب لأنه دقيق، ويقول بالبر المتوسط كم. أي نعم. على كل حال هو يمكن جمعية فقهية على تعقد إن شاء الله لقاء أو حلقة نقاش حول هذا الموضوع عن تقدير الصاع، وإن شاء الله تعالى لعل المسألة تحرر وأفيدكم إن شاء الله تعالى. رؤية الهلال عن طريق المناظير يعتد بها باتفاق العلماء، صدر فيها قرارا من هيئة كبار العلماء قبل 25 عاما، فلا إشكال في الاعتداد بها. لكن الإشكال هو أن يعني الوقت الذي يمكن فيه رؤية الهلال بالمناظير يوجد من يتقدم رؤية الهلال بالعين المجردة، يعني وما يحصل إشكال إلا إذا غرب الهلال قبل الشمس، فالمناظر ما يمكن ترى هلال غايب غير موجود، فيأتي شهود يقولون شهيدنا برؤية الهلال. أما إذا أمكنت رؤية الهلال بالمناظير فتجد من يتقدم رؤية بعين مجردة. ما أدري يعني هذا حتى الآن غير موجودة التقنية، غير موجودة، وفعلوا في في في في الأردن بس ما نجحت، عن طريق طائرة صعدوا طائرة يروا الهلال، لكن ما نجحت هذه الفكرة، والله تعالى لم يكلفنا بهذا الحمد لله. نعم لا ليست تعبدية واضحة، ذهب الظما إذا كان ظما موجودا لأنها منصوص عليها واضحة. طيب يكون السؤال الأخير. نعم اختلاف المطالع، يعني هو ما حببنا نتوسع يعني كثيرا، هذه مسألة مذكورة في كتب الفقه. الصحيح أن الهلال يختلف اختلاف المطالع، لكن إذا رؤي الهلال في بلد فلا بد أن يرى في البلاد الواقع غرب هذا البلد، لا بد أن يرى مثل رؤي في المملكة، لا بد أن يرى في مصر، لا بد أن يرى في المناطق الواقع غرب المملكة، لكن ليس بالضرورة أن يرى في المناطق الواقع في الشرق، يمكن ما يرى في أندونيسيا مثلا. لماذا؟ لأنها مثلا في أندونيسيا يغرب قبل الشمس دقيقة، في المملكة مثلا يغرب بعد الشمس بثلاث دقائق، فأمكن رؤيته في المملكة ولا يمكن رؤيته في أندونيسيا. في مصر لا بد أن يغرب بعد الشمس بثلاث دقائق فأكثر. فإذا البلاد الواقعة في غرب البلد الذي رؤي فيه الهلال يلزمها الصوم والفطر، والواقع في الشرق لا يلزمها. هذا أحسن ما قيل في هذه المسألة، وإن كانت المسألة الآن يعني ترجع للاعتبارات السياسية أكثر، هذا تجد دولتان متجاورتان، هؤلاء يصومون وهؤلاء لا يصومون. ومن العجب أن يقع الخلاف في عيد الأضحى، قد يكون الخلاف في دخول رمضان وفي عيد الفطر سائغا، لكن يقع الخلاف في عيد الأضحى هذا الحقيقة يعني أمر غير مقبول، لأن يوم عرفة يوم واحد والفضل الوارد في يوم واحد، فينبغي أن يكون اليوم الذي بعده هو يوم العيد عيد الأضحى، ولا يسعى الخلاف في يوم عيد الأضحى. لكن هذا يعني هذا الاختلاف يعكس يعني الخلاف الكبير يعني بين المسلمين، ولا يفترض يعني اتحاد المسلمين في عيد الأضحى على وجه خصوص، لأن كما ذكرت يوم عرفة هو يوم واحد وفضله فضل واحد، ولذلك لا يسع الخلاف في عيد الأضحى. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.